إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفرقة الأولى أهلا بكم، والأدب عامل معكم إيه؟ هل يا ترى رجعتوا اللي فات، الدرس اللي فات كان في أي مشكلة أو كده قابلتكم؟ احنا في الدروس اللي فاتت كنا بنتكلم، بدأنا ببر الوالدين، وشفنا ازاي القرآن واسطة بالوالدين بالتساوي. كانت التوصية في الاول بالتساوي، بدأنا بعد كده نفرد احاديث عن بر الام ثم الاب والاقارب، وبدأنا نتكلم البر ده ممكن يكون اشكاله ازاي، دين الكلام، التواضع، الرحمة. فاكرين معايا؟ هل ممكن الام او يعني اولادي يجازوا ابهاتهم او ابائهم؟ دوت ناقشناه في احاديث. مكانة الام والاب ودورهم، يعني مكانتهم او رأيهم مقدم على ايه، وخدنا ان هو مقدم على الجهاد نفسه. وكان في حديث افتكر ان الاشراف لفت نظرك ان في حديث ملغي من اللي احنا خدناه، اللي هو الحديث اللي هو الكبائر. كان في رقم كام في باب اللي هو كان فيه هنا 9 في باب حقوق الوالدين. اول حديث لا افكر ده هناخده النهارده. هو اللي حصل ان انا كنت يعني بتعامل على المنهج القديم، وبعدين لفت نظري الاشراف ان الحديث دوت ملغي، اللي هو كان هم 9. تمام، هنبدا النهارده ونشوف حقوق الوالدين حكمه ايه. ولما نزل حكمه مكانته ايه في الاحكام. هنبدا بالباب السادس معانا، وهو باب عقوق الوالدين. واول حديث معانا هيكون حفظ حديث ابي بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ دي قالها 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس متكئا، وجلس وكان متكئا، يعني كان نايم متكئ. ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. الحديث بيقول لنا ايه؟ بيشوف هنا بقى عقوق الوالدين. اذا كان احنا اتكلمنا عن الاحاديث اللي فاتت عن بر الوالدين، طب العقوق دوت حكمه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم، بيقول للصحابه: الا اخبركم باكبر الكبائر؟ عارف لما يقول سؤال زي كده في الاول يعني بيشوقهم، فيه تشويق علشان ينتبهوا، يسمعوهم ليه؟ فأول حاجة طبعا الشرك بالله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في الآية القرآنية أول حاجة وصى أو الأول حاجة ذكرها هي توحيد الله، برضو من أكبر الكبائر هي الشرك بالله. طب إيه هي الكبيرة؟ قلنا الكبيرة هي الذنب العظيم، الذنب اللي بيطلق عليه في القرآن، بيكون مقترن به في القرآن أو السنة، إن هو كبيرة، يعني يصرح به بإن هو كبيرة من الكبائر زي الحديث اللي قدامنا، أو يصرح بأنه هو إثم أو ذنب عظيم في القرآن أو في السنة، أو يكون مذكور مثلا في مثلا شدد عقاب، أو علق عليه حد من الحدود، أو شدد عليه بأنه هو مثلا من ذنب عظيم من الألفاظ ده. هي يقول لك مثلا لا يشم رائحة الجنة من فعل كذا، اللي هيتقال له كده ده بيبقى اسمه كبيرة. الشيء اللي هيتقال عليه كده ده اسمه كبيرة، ده ذنب عظيم. فلما يجي يقول لك أكبر الكبائر يعني أعظم الذنوب، فهي أعظمها وعلى الإطلاق. وهتلاقيها في أي حديث بيتكلم عن الكبائر أو أي حتى مقال بيتكلم عن الكبائر، هي الشرك بالله. تمام؟ الشرك بالله إن هو الإنسان يصرف لعبادة الله، يعني يصرف العبادة دي لند تاني لله، لحد تاني غيره، يعني يصرف يعني بدل ما يعبد ربنا يعبد مكانه شجر، حجر زي الأصنام، يعبد شمس، يعبد كواكب، يعبد رسول أو نبي من الأنبياء، يعبد ملك من الملوك، ويخلوه هو دوت، هو ده اللي ليه الدعاء، وهو دوت اللي ليه الذبح، وهو دوت اللي يستغيث بيه، وهو ده، ودي كلها من انواع العباده. تمام؟ طبعا الشرك بالله من اعظم المنكرات، وده ظلم، من اظلم الظلم الانسان يشرك بالله. ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ان الشرك لظلم عظيم، وربنا سبحانه وتعالى بيغفر اي ذنب، اي ذنب ممكن ان هو يتقبل من انسان، يعني يتقبله انسان. بعد الشرك بالله، ودايما زي ما في بعد توحيد الله والتوصيه بتوحيد الله، اول حاجه كان في بر الوالدين، التوصيه ببر الوالدين زي ما درسناها في الاحاديث اللي قبل كده. برضو احنا قلنا قبل كده في الاحاديث اللي فاتت ان العقوق عكس البر، ان هو يعني يخرج يعصي والديه يؤذيهم. اهميه الموضوع اللي هيتكلم فيه، ام متكئ ام قاعد معتدل في قعدته. ليه بقى؟ قال لهم على كلمة كبيرة هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتكلم عنها، وهي ألا وقول الزور، وفضل يكرر فيها بدون عدد، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يكرر فيها حتى يعني قالوا في نفسهم اتمنوا ان هو يسكت من كتر ما هو يعني شدد عليهم. هنا بيقول لك في العالم اللي قال هنا هو الاهتمام صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل ان يكون لانها اسهل وقوعا على الناس، سهل جدا على يعني اللسان وفي الانفس، يعني في النفوس الخبيثة بقى دي، ان هي تتكلم على حد بالباطل، يعني ناهيك عن الشهادة بالباطل، مش يروح ويشهد عليه، لا ده كمان يقعد من قول الزور ان يبقى قاعد يشوف فلانه مثلا فيقذفها ويقذف المحصنات مثلا. فعشان كده ان هو سهل على اللسان ان هو يقول قول الباطل دوت، يعني والناس بتتهاون فيه، فدوت فخلى فيه مفاسد، نتيجه بينتج عن ذلك مفاسد. الشرك ما فيهوش تهاون، لان الانسان المسلم بينصرف دايما عن انه يكون مشرك بالله، ده اللي غالب على المسلم المؤمن، الا اللي كان عنده بقى فيه ضعف في الايمان. تمام؟ العقوق برضو قال لك بينبم عنه الطبع، يعني الفطره السليمه يعني بطبعها برضو بتنصرف عن العقوق، يعني الانسان اللي فيش العقوق. لكن قول الزور اسبابه، يعني اسبابه موجوده وكثيره، يعني زي عندنا العداوه مثلا بين اثنين تخلي الانسان ممكن يقول قول الزور، يتهم الاخر بالباطل لو كان في عداوه بينهم. الحسد لو كان في حد بيحسد اخوه، الحسد برضه بيؤدي بيخلي الإنسان يقول قول الباطل. تمام؟ الشرك مفسدته تقريبا يعني غالبا بتكون قصيرة، الإنسان ما بيشرك هو عقابه يعني مفسدته لنفسه. هو مشرك، هو حر، انت عقابك بينك وبين ربنا بقى في ده. لكن قول الزور لا، ده انت اصلا فاسد وبتفسد كمان يعني سمعة مثلا غيرك. لذلك قول الزور عشان كده كبيرة جديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيحذر منها، انزعك المنزعج انزعج شديد وقعد لها. علشان ايه؟ دايما الانسان هو بيتكلم وعايز يعني يوحي اللي قدامه بأهمية الموضوع اللي هيتكلم فيه يعتدل، ويديله كده يعني ملامحات وشه، ملامح وشه كده يعني تبقى جادة ويعني وشديدة، علشان يحس ان هو الموضوع فعلا جاد والموضوع مهم. تمام؟ طب هنشوف كده، بيقول قول الزور ده قول باطل في حد لا يستحق القول دوت، يعني بيقول قول باطل في احد لا يستحق، زي قلنا زي قذف المحصنات. طب هنشوف قول باطل زي ايه؟ يعني قابلتنا حاجات زي كده في القرآن، يعني مثلا قول الباطل زي ايه؟ يجي مثلا راجل يقول لزوجته أنت عليا كظهر أمي، اللي هو الظهار، هل دوت يحل؟ هل الزوجة بتكون زي الأم في حرمة في حرمة الجماع وكشف العورة أو كده؟ لا طبعا. فهو كده هنا الزوج دوت عمل إيه؟ أثم، ده قال شيء باطل، قول باطل منكر يترتب عليه أصلا إنه بيمتنع عن زوجته، يعني بيترتب عليه مفسدة، هي بيضر مش بيضر بنفسه، ده بيضر بزوجته. تمام؟ علشان كده حتى القرآن هو سمى أصلا الزهار باطل، يعني زور، من قول الزور ربنا سبحانه وتعالى قال كده، إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا في المجادلة. تمام؟ وصلت يعني ايه وليه الزور يعتبر من كبيرة من الكبائر ومن اكبر الكبائر؟ طبعا احنا مش في مجال ان احنا نتكلم عن قول الزور، لكن هو لأهمية الموضوع برضو اللي احنا اتكلمنا فيه، هو مجالنا هنا في الحديث في الباب ده ان احنا نتكلم عن حقوق الوالدين، وقد ايه ان هو بيالي في الكبائر واكبر الكبائر واعظم الذنوب الشرك بالله. تمام؟ هنا بيقولك في المستفاد من الحديث انه يستحب اعادة الموعظة ثلاثة، وده كان يعني كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لما يحب يأكد شيء يعيد ثلاث مرات. فبقى من المستحب ان احنا نعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونسير على الهدي ده، لما تحب تأكدي شيء يتعيد ثلاث مرات. هنا بيقول ان الوعظ لما بيجي يوعظ حد قدامه بينزعج وهو بيقول له عن شيء، عن امر بالغ الأهمية. لما وجهه بينزعج وشكله بينزعج ده بيبقى ابلغ في الوعي، علشان اللي قدامه بيعرف أهمية الامر دوت وعظمه. هنا بيقولك الزجر في فعل ما ينهى عنه. الزجر يعني النهي الشديد، النهي بشدة عن شيء. وهنلاقي في الحديث ينبهنا لعظم امر شهادة الزور او قول الزور لما يترتب عليه من المفاسد. بعد كده التحريض على تجنب الكبائر ليحصل تكفير الصغائر بذلك. الصغائر لما الانسان بيعمل صغيرة اللي هي من لا يترتب عليها بقى يعني حد من الحدود او ان هي او عقوبة من العقوبة، الانسان لما بيحاول ان هو يتجنب الكبائر دهيت، فبالتالي ما بيعملش الحاجات الصغيره اللي هي بتبقى بتقابله اللمم اللي بيقابله. يعني لما بيتجنب مثلا الانسان مثلا الرجل الزنا، فبالتالي هو عشان يتجنب الزنا فهيتجنب النظر الى المراه الاجنبيه. تمام. اخر حاجه في المستفاد اللي فيه اشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا، هم يتمنوا في داخلهم إنه يا ليته سكت، يعني مشفقين على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قالوا ليته سكت. نشوف الباب اللي بعده، باب لعن الله من لعن والديه. هتقولي هو في حد بيلعن والديه؟ للأسف فيه. وهنشوف أشكال تانية الإنسان الناس بتتهاون فيها وهي من اللعن. اللعن اللي هو السب، لو اللعن في الشارع اللي هو الطرد من رحمة الله. الحديث اللي قدامنا هيكون دراسة، اللي هو حديث أبي الطفيل. قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله بشيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. نشوف ايه الحديث، ايه اللعن الكتير ده. وقلنا اللعن يعني الطرد من رحمة الله، اذا فهو كبير. هنا ابي الطفيل بيقول: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ في رواية تانية بيقول: قالوا له: أخبرنا بشيء أسره النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقال عليه: ما أسر إلي شيئا كتمه الله الناس، ولكني سمعته يقول وألبئ الحديث. أنا ليه بقول كده؟ لأن هنا الشيعة الإمامية روافض بيزعموا إن علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو لما جه يتوفى جاب كتاب وشهد عليه، قال له: هات كتاب واكتب، وشهد عليه جبريل، وان هو يتولى الامر من بعده. وكانوا بيزعموا ان لكل نبي وصي وعليه هو وصي الله، وعندهم من الانحرافات كتير جدا اللي قالوها. فهنا كونه علي بيرد عليهم ان انا مفيش حاجه خاصني بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرفهاش الناس، مفيش سر خاص بيا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش الناس. النبي ما كان ليكتم شيئا اوحى به الله اليه عن الناس، مش هيكتم شيء عن الناس ويقوله لي انا ويخصني بيه. فده القول دوت من الردود الواضحة الصريحة جدا على الروافض اللي زعموا بوصية علي رضي الله عنه. تمام. قال لهم: إلا ما في قراب سيفي. قراب السيف ده اللي هو بنسميه جيب اللي بتحط فيه السيف. تمام. ثم أخرج صحيفة، أخرج كتاب مكتوب فيه: لعن الله من سرق منار الأرض. إيه المنار ده؟ لا، قال لك الأول: لعن الله من ذبح لغير الله. دي كبيرة كبيرة، ذبح لغير الله. يعني أما بتيجي يذبح المسلم علشان يذبح نقول إيه؟ الصدقة، هنوزع صدقة لله. لكن في ناس بيذبح يقول لك علشان مثلا الحسين، للرفاعي، اصل ابني نجح هذبح له، هذبح للحسين. انا مش عارفه بقى عندكم الحاجات دي مين اسمائهم ايه، يعني يكون يشوف كده حاجه من المقبورين دول اللي بيسموهم ان هم اولياء ويروحوا يذبحوا لهم. لا في ده، في بقى حاجه كمان اللي بيذبحوا يروحوا مثلا يبقى حد مريض مثلا، ويروحوا الواحد مثلا دجال كده يقول لك معالج نفسي. لا العقيقه مش حرام، لان هي اصلا ديت اصلا من السنه. ليه الهند بتقولي هل العقيقه حرام؟ اذا ليه العقيقه حرام؟ هو انت لما بتيجي تذبحي العقيقه بتذبحيها لغير الله؟ ولا دي امرت بها اصلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فده امر مختلف. انت فاهمه يعني اقول لك الحرام في ايه؟ انك بتعتقدي ان انت لو ذبحتي لهذا المقبور اللي بيسموه من اولياء الله، ان هو علشان يتقربوا بيه ليه، ان مثلا يشفي لهم مريضهم، يرجع لهم الغائب بتاعهم، ينجح لهم ابنهم. لكن المولود بقى لا، ده سنه العقيقه ده هي من الهدي الاوصان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي يعني بتاكلي بيها احبابك، بتهدي بيها مثلا حد، ممكن توزعي منها وكله وتاجري. لكن تخيلي مثلا انت بنشوفهم عندنا هنا في مصر مثلا جايبين الذبايح بيربوا الذبيحه وييجوا مثلا في مولد الحسين او السيده زينب او الحاجات، ويقوموا ذابحينها علشان يوزعوها لمولد السيده. او ان مثلا انا عندي ابني مثلا مريض بكذا، فاروح انا هذبح للحسين بكره، هروح اجيب وهذبح ليه علشان يشفي لي ابني. بالظبط الحقيقه لاي مولود ما خصش بيها ذكر من انثى. تمام، هي دي منظر اللي بيحتبها. طب انا هقول لك على حاجه برضو قريبه وبتحصل، اللي هي بيكون حد مريض مثلا ويظن ان هو المريض مثلا يكون ايه، محسود، يعني ذبح عشان ابنه نجح حرام. لا يا حبيبه قلبي، ان نيتك ايه في الذبح؟ الذبح انت بتذبحي لله، تتصدقي بهذا الـ يعني الـ بهذه الذبيحه، وبتوزعي لحمها ودم ده اريق في مين؟ ذكر عليه اسم الله، ويوزع لله حتى تؤجري من الله. لكن اللي بيذبحوا دول غير الله بيجوا يعملوا ايه؟ بيروحوا يذبحوا علشان الحسين دوت يشفي لهم ابنهم، او يتوسط بينه وبين ربنا ان يشفي لهم ابنهم، او يحتفلوا مثلا بالمولود اللي جه. تخيلوا، هو ده الذبح للقبور. ده شرك عظيم يا جماعه. لما نتكلم في حاجات، طب اقول لكم، في اللي بيذبحوا للجن زي اللي بيروحوا يتعالجوا علاج روحاني مثلا، ويامرهم ان هم يجيبوا الذبيحه ويقوموا ويذبحوها، وهم بيفهمهم ان هي المين قد يقول لون الملائكه، ويقول او يقول لهم دي هتبقى ذبيحه اله. هو اصلا بيذبحها بامر من الجن والشياطين اللي هم بيتعاونوا معاه. تمام، فالانسان يكون حذر جدا. مفيش حاجة اسمها ذبيحة علشان عند المعالج دوت الدجال ده، اللي قد يكون بقى من دجال ولا صوفي ولا مشعوذ، ويروح يقول له هات وهنذبح حاجة. مفيش حاجة اسمها ذبح للملائكة، مفيش حاجة اسمها هيذبح ان دوت هياخده ويروح اللي هو المعالج ده ياخده وهو يذبح له ويقول له كده. ده هو بينفذ امر الجن اللي معاه. ايوه، نسال الله السلامه. دي مشكله. ده الذبح ده قربات للجن والشياطين اللي بيتعاونوا مع المشعوذ الساحر ده. تمام، وده بيستدرجوا بيه ضعفاء الايمان عشان يوقعوهم في الشرك. يبقى هو كده، هو بقى خلاص، هم اللي كمان بقوا ايه؟ بقوا عبيد بقى للجن والشياطين دهيت، اللي هي بيتعاونوا مع الساحر ده. لا هو بيذبح، بص المهم ان هي تكون في الذبح ايه يا جماعه؟ تكون نيتك ان انت توزعي الدم دوت وتوزعي اللحم دوت للفقراء لله. عمر ما كان الذبيح الذبح لاي غرض مش مش مش لكن نيتك في ذبحه ايه؟ انت نيتك في الذبح دوت لمين؟ انت بتقولي بسم الله كده وبتذكري اسم الله كده عشان تجيبي تذبحي الذبيحه ده، هي انت ناويه تذبحيها لمين؟ هي ديت الفكره، مش ان هو حرام او حلال. ان هو حرام انك تذبحي علشان ابنك نجي او انه نجح او او او اللي مريض، بالعكس ده مرضاكم بالصدقه، والذبح والذبح لله دوت من الصدقات. بس نحذر احنا بنذبح ازاي وفين؟ نحذر احنا بنشوف هنا في مصر بنشوف عجب العجاب والله. انا شفت بعيني ناس يعني غلابه جدا جدا، ويجيبوا يعني الذبيحه دي بيربوها من طول السنه علشان يستنوا مولد من موالد السيده او الحسين او كده يذبحوها ليه. بيظنوا كده ان هم بيتقربوا الى الله. تمام. فهو هي المشكله في انك انت بتذبحي لمين؟ تمام. المعلومه دي وصلت؟ عشان هو ده مش موضوعنا على فكره، مش ده موضوع البيت كمان، بس احنا اهميه الموضوع برضو اثنين دوت من الشرك. طيب بعد ما هنا لعن الله من ذبح لغير الله، قال لك لعن الله من سرق منار الارض. ايه المنار ده؟ المنار دي عارفين العلامات اللي بيحطوها يحددوا بيها الارض. في ناس بتجيب علامات كده زي عمود كده من الخشب او من المعدن ويحدد بيه ارضه من كل الجهات. تمام. يجي بقى جاره في الارض اللي جنبه ويقوم محرك العلامات دي شويه لجوه علشان يوسع هو مساحته. تمام. هو بيقول لك من رفعها وجعلها في ارضه ليقطع شيئا من ارض الجار الى جاره بدون وجه حق لعن وارتكب كبيره. لعن الله من لعن والديه، وده الشاهد من باب اللي هو لعنهم بنفسه بلسانه لعن صريح، او اللي هو يتسبب في ان والديه يتلعنوا باي سبب، ان يشتم حد. ودي هناخدها في احاديث تانية جاية وهناخدها بشكل اوضح، ان يشتم حد مثلا بابوه فالتاني يرد عليه ويشتم ابوه، هو كده كأنه هو الشخص ده هو لعن ابوه مش الغير. تمام. فسواء هنا لعنه لعن صريح يعني الابن هو اللي بيلعن ابوه امه، او ان هو الابن بيسب غيره فالغير دوت بيقوم راضي عليه بلعن ابوه امه، ففي الحالتين هو لعن ابوه. في الحالتين الابن دوت هو اللي لعن والديه. طيب هنا من آوى محدثا. طب انا هقول في حته اللعن والدين دي بقى حاجه بتحصل وكتير جدا دلوقتي بين الشباب قبل ما يدخل في المحدث. الشباب دلوقتي بيهزروا مع بعض بشتمتهم للابهات بالابهات والامهات. وديت يعني وقاحه وجهل. جهل بالدين وبيرتكب شيء يعني بيلعن بيه ومن الكبائر وهما ما بيحسوش. ان يجي مثلا عايز توصفي مثلا بنت بان هي ذكيه جدا فتقوم ملعون مثلا اهلها او ملعون ابوها دي بنت لذينه ذكيه جدا، اظن لا يصح اصلا. ايه ده؟ ايه الاستهانه دي؟ ده استهانه بالشرع ولا استهانه بالابوين؟ وقاحه. والإنسان المسلم لازم ان هو ياخد باله من كلامه دوت نتيجته ايه. ومش كل الهزار في الهزار يعني محسوب علينا، والمزاح دوت النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح لكن لا يقول الا حقا، لكن انت اللي بيتكلم بالسب ده يعني هو عايز يشكر في اللي قدامه فبيسبه بابوه او بامه، ابن كذا او ابن كذا ازاي، ويضحكوا واللي قدامه مش زعلان. ده بقت فدي يا جماعه من الجهل بالدين ومن الوقاحه، وانا شايفاه ان هو استهزاء بالدين. الموضوع مش سهل ومش هين كده، لازم نحذر منه. في مين يقول لي انا مش فاهمه منار الارض، مش كده؟ حد بيقول لي ان هو مش فاهم منار الارض. منار الارض تخيلي معايا ارض، هي ارض قدامك مثلا في المكان اللي انت قاعده فيه قدامك مساحه اهو مربعه، انت عشان تحدديها مثلا السجاد بتجيبي عمود كده، يعني عمود من الخشب او مثلا من الحديد، وتعملي علامه مثلا في الجوانب الاربعه. يجي جارك في مساحه السجاده اللي بعدها كده هو ويقول ايه، مدخل الجانب اللي ناحيته شويه اللي دخله عند ارضك شويه علشان ياخد حته من ارضك ويدخلها عند ارضه هو. هو كده سرق ارض. بيسموها من سرق منار الارض. هو ما سرقش المنار، هو حركها علشان يسرق الارض، ياخد جزء من الارض. ماشي، بس هو يعني دي كنايه عن سرقه الارض. مفهومه؟ علشان ندخل بعد كده لعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا ليها معنيين، هي محدثا بكسر الدال، المحدث بكسر الدال يعني اللي هو ارتكب جنية، يعني المحدث. آوى بقى محدثا، آوى يعني نصره هنا، حفظه، اجاره بقى من خصمه دوت فما رضيش يبلغ عنه، بقى عنده هو مرتكب جريمه. خدوا بالكم ان هو مرتكب جنايه يعني جريمه يستحق تستوجب العقوبه او الديه او تمام. فهنا هو بيأويه، بيخبيه، بيداريه، ويمنع ان هو يقتص منه، فنمنع ان الاخر دوت اللي هو اللي اصابه الاذى دوت منه، او اهل مثلا اللي مثلا لو قتل مثلا او كده، ان هم يقتصوا او ياخدوا حقهم. فهو اللي هو ملعون اللي يعمل كده، لعن ويطرد من رحمه الله. يبقى المحدث بكسر الدال اللي هو ايه؟ ارتكب جنايه أو أذى لشخص آخر. فآوى محدثا يعني نصر جانيا أو أواه أو أداره من خصمه، ومنع من أن هو يقتص منه. أنا اللي هيجي يقرب له هعمل وأسوي فيه، وبدأ يحميله. ودي موجودة في الأماكن اللي فيها يعني عائلات وقبائل وكده، ما حدش يقدر يقرب له، يبقى ابنهم غلطان، ابنهم ارتكب جناية تستوجب العقوبة، تمام؟ فيخبيه ويهربه، ده بيلعن ملعون يطرد من رحمة الله. طب لو قلنا بقى محدثا بفتح الدال، محدثا يعني أحدث بدعة، أحدث شيء موت. يعني المعنى ده أخذناه في الأبواب اللي قبل كده، ان احنا مأمورين ببر الوالدين ما دام ما فيش معصية. وخدناها في تفسير ووصينا الانسان بوالديه، وقلنا عن سعد بن ابي وقاص في امه المشركة اللي هي قالت له ان هو يعصي ربنا، ان هو يرجع عن دينه، وهو رفض لنزول بعد نزول الآية، وهناخدها قدام بالتفسير. فهنا باب يبر والديه ما لم يكن معصية. وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما، بس إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. طيب نشوف الحديث اللي جاي ده، هيكون دراسة. عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، من تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت أنت، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخذهم في الله عز وجل. نشوف كده الحديث. هنا أبي الدرداء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتسع أشياء. قال له: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن شرقت، ودي أتقول منها. فهنا يعني إن بلغوا في تقطيعك وتحريقك، لا يعني هو طبعا مش يعني ممكن ما يحصلش كده، بس هو لبيان خطورة الشرك بالله، وطبعا شرحناها. الشكر لله حبيبتي. وطبعا شرحنا الشرك بالله في الحديث اللي قبله. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. الصلاة المكتوبة اللي هي المفروضة الخمس صلوات، ما تتركش منها صلاة متعمد. ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. قالك أي أن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ والكلاء. كل إنسان ربنا أخذ عهد عليه إن هو يحفظه، إن هو يكون في معيته وينصره ويأيده. بس النصر والتأييد دوت لمين؟ يعني يجي الواحد مثلا عاصي لا يقيم فروض الله وهينصره؟ حقا على الله نصر المؤمنين، وده عهد. حقا على الله نصر المؤمنين. فالإنسان اللي هو بيترك الصلاة متعمدا، نهيك عن ارتكابه شيء ممكن يعني يخرجه أصلا من الملة إذا تعمده وتهاون في كده ويعني جحده، يعني بيلقي نفسه طبعا للتهلكة. فأي إنسان بيعمل فعل هو حرم عليه من قبل الشرع، أو يخالف أمره به الشرع، هيخرج من ذمة الله. قال لي كده عشان لو ما تقابلكوا كلمة والكلاءة. الكلاءة هو الحفظ والنصر والتأييد، تمام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. يعني بس هيحفظه في الدنيا ويكون من اللي ماشي كده مؤيدين من الله سبحانه وتعالى. لا ده وكمان كان عهدا من الله أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. ليه مفتاح كل شر؟ الخمر لما بيشربها الانسان بيكون بتفقد عقله، بتذهب العقل في الوقت لوقت معين، فممكن ان هو يقع في اشياء محرمه وهو لا يدري. يعني ممكن اعوذ بالله يزني مثلا بمحارم وهو لا يدري، ممكن ان هو يقع في شرك، في اي نوع من انواع الشرك او الكفر، ممكن انه وهو مش داري يشهد زور اي خبيثه بقى من الخبائث ممكن يعملها لانه هو عقله مش فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الخمر ام الفواحش، تمام؟ فبيقول لك هنا الانسان المخمور ده بيكون عامل العياذ بالله كده، العياذ بالله زي البهيمه، مفيش عقل، يتصرف بدون عقل. فمش ممكن ما يفرقش بقى بين اللي قدامه دي بقى زوجته ولا مش زوجته، العياذ بالله بنته ولا اخته ولا عمته، مش شايف. فهي من الفواحش ومن يعني من المهلكات. نيجي بقى الباب هنا، يعني شاهد الباب هنا، واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك. ايه تخرج من دنياك؟ هنا دي كنايه عن ان انت لو عندك مال وابوك او امك، يعني ابوك وامك طلبت منك المال دوت، انك تخرجيه على طول حتى لو طلبوه كله، انت ومالك لابيك، ما تمنعيش عنهم مال يطلبوه منك. بس ده بالنسبه للنساء اللي يخصها، ما تاخدش من مال زوجها وتروح تدي لاهلها بدون اذنه. لكن الراجل بقى اللي هو مختص مثلا انه عامل ماله وجي ابوه طلب منه فلوس، ليه ان هو يديله؟ واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. ده يعني وجوب بتاعت الابوين على كل حال ما دام مفيش معصيه. لان في حديث كان يقول انت ومالك لابيك، مالك انت ومالك كله اللي يطلبه تديهوله لابيك. تمام؟ ولا تنازعن ولاة الامر اي الملك والاماره. وان رايت انك انت. هو هنا هو وان رايت انك انت ان انت اولى منه او ان انت عندك راي سديد عنه واولى منه بالولاده هي، ما تنازعهوش. بس ما دام ايه؟ ما دام لم يرتكب يعني من المعاصي اللي هي يعني ايه المنكرات من قواعد الاسلام. يعني الامام النووي هنا قال ايه؟ كلمه جميله جدا، لا تنازعوا ولاة الامور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم الا ان تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام، فاذا رايتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. تمام؟ ولا تفر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. طبعا الفرار من الزحف هنا هو اللي هو إيه؟ اللي هو بيفر وهو في ارض المعركه امام العدو. يعني انت يعني هو والعدو كده قدامه ويقوم يخاف ويرجع. واحنا قلناها يمكن في الحديث اللي هو اتلغى ده، ان انت كده بتوهن من عزيمه اللي حواليك من اخوانك اللي بيغزو معاه بيحاربوا معاه، وبيمكن العدو من جيشه في نفس الوقت. فهو كده مش بس يعني بيأذي نفسه مثلا ان هو قدام ربنا وبيعصي الله، لا لا لا، ده هو بيأذي غيره لانه بيسبب ان بهروبه دوت وخوفه ده قدام العدو اللي ممكن يشوفوا من زملائه تاني المحاربين يشوفوه كده يحصل في قلوبهم وهم وضعف فهم كمان يتزحزحوا ويمكن يفروا معاه وده هيخلي العدو يتمكن من جيشه فبيرتكب جريمة عشان كده الفرار من الزحف محرم في تحريم ومن السبع الموبقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حديث تاني المهلكات اللي بيؤدي بصاحبهم الى النار اللي بيعمل كده يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو يعني شدد في الموضوع ده وقال يا ايها الذين امنوا اذا خفتم الذين كفروا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فمن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. أنا كنت عايزة بس جايبها لكم دي عشان أشوف أوريكم هي من الكبائر. الفرار من الزحف من الكبائر. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. شوفوا التشديد في العقوبة دهيت. إن هو يجيب مع الفرار من الزحف وحالته يجيب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير معناه كده ان هو من الكبائر تمام وانفق من طولك على اهلك ودي طبعا معروفه ان على رجل البيت او اللي هو بيسموه العائل الاسره ان هو من الواجب عليه ان هو اللي بينفق على اهله على اهل بيته سواء بقى من اول زوجته ابنائه خادمه امه ابوه اذا كانوا في حاجه يعني للانفاق فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انفق على اهلك من طولك يعني من الميسر ليك من مالك الميسر ليك ومن غناك واحنا عارفين ان اللي بيقوم بالمسؤوليه دهية العائل اللي بيقوم بالمسؤوليه دهية هو صدقه ليه على كل يعني وله اجر نيجي النقطه جميله جدا وفي كتير يعني ايه بيقراوا ديت من الرجال وبيفسروها على مزاجهم يعني ولا ترفع عصاك عن اهلك واخفهم في الله عز وجل ففي نوع بقى من الرجال ياخدوا الكلمه ديت ويقول لك يضربوا بقى زوجاتهم ويقول لك ما هو لا ترفع عصاك عنهم لا لا ابدا والله مش هو ده المطلوب انت بتفهم بس غلط قال لك لا ترفع عصاك ديت يعني بيكون العصا ده هي متعلقه على حائط وهو علشان عارفين ان هم مهددين بيها كتهديد لاهل بيته من الزوجه بقى الاولاد عشان يعني يوريهم ان هو هيعاملهم بحزم وشده في من عصى منهم من لم يلتزم بما علمهم بقى المفروض ان هو عائل البيت من شرع مثلا بيقظ اهله للصلاه او اولاده بيعلمهم وهم ما بيردوش فهو بيهددهم هي موجوده مهدد بيه لان الشرع عموما حفظ المرأة تماما من موضوع ان زوج يأذي زوجته بالضرب يعني علشان يبقى بس الموضوع مفهوم الموضوع ما فيهوش يعني ما يتهاونش فيه الرجالة اللي ممكن يقع المرأة الحالة اللي ممكن الراجل يطول ايده ويضربها وضرب غير مبرح مش ضرب انتقام مثلا ولا تشفي ان هو اولا هو هي مش بتطيعه فهو حاول ان هو يقاومها بالكلام بعد كده هجرها في الفراش وهي ما بتستجيبش نشزت تمام فالموضوع يعني سبحان ربنا بيقول لك يعني بيقول للراجل امر بالنفقه عليها وامر كمان بالحفاظ عليها ونهى عن ضربها يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الا يجلد احدكم امراته جلد العبيد ثم يجامعها في اخر الايام يعني لا يجلد الا نهي على التحريم عشان محدش بس يفتكر غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة رضي الله عنها بتقول ما رأيته ضرب خادما له قط ولا ضرب بيده شيئا قط. فليه يعني نقول هو ده هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللي بيفسروا الكلام ده غلط. لا ترفع عصاك عن أهلك. عصاك العصا دايما تكون متعلقة قدامهم. يعني اللي مش هيطيع أمري بقى وهيجنوا كده ومصر على العصيان هيتضرب بيها. فهو ممكن ما يستخدمهاش خالص. هي للتهديد فقط. والراجل كمان لو اضطر ان هو امرأته واحنا عصيته بقى وما جاتش بالوعظ وما جاتش بالهجر في الفراش وكده ولم يعني ما فيش بقى مش متيسر اصلاحها بغير الضرب فبيضربها ضرب خفيف بغير موجع يروعها يخوفها بس مش مغيث كده ويجرحها ويكسر لها عظمها. لا ترفع عصاك عن اهلك مقصود بيها ان هو ما تشيلش العصايه من قدامهم يعني كل ما هتقف مكان بارز كده قدامهم ما ترفعهاش. مش ان هو يدان يضرب فيهم ما يرفعش العصايه من عليهم يمشيهم بالجلده او بالعصايه في البيت. مش هو ده المطلوب. الصوت راح. فقلنا احنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اضربهن ضربا غير مبرح. فسره ابن عباس لما ساله عطاء بن يسار اللي هو التابعي اللي كان بيتعلم ويروي عن ابن عباس قال له ما الضرب غير مبرح؟ قال بالسواك ونحوه. فيعني الموضوع باختصاره ان الراجل يعني لو مراته خلاص بقى ناشز ان هي ما بتسمعش كلامه هجرها وما بتتغيرش خالص واضطر انه يعرف ان هو ممكن بقى لو مد ايده هو ده اللي هيصلح منه من حاله يضرب ضرب غير مبرح غير موجع بدون يعني مش تشفي كده وغيظ مش ضرب يجرح فيها يعورها مثلا يصيبها بجروح او يكسر لها ضلع مثلا ويقول لك اكسر البنت ضلع يطلع لها 24 صعب يعني. تمام هي دي النقطه. والشاهد في الحديث ده في الحديث ده كله واطع والديك وان امراك ان تخرج من دونك. تمام. الحديث الثاني عندنا دراسه برضو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال احي والديك؟ فقال نعم. فقال ففيهما فجاهد. هنا ابو ام عايشين واحنا خدنا منزله الابوين اللي هي مقدمه بر الابوين مقدم على الجهاد وخدنا ان اذا احب الشخص ان هو يخرج للجهاد جهاد الطلب اللي هو للدعوه الى دين الله ان هو لازم يستاذنهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له واحد عايز يجهد فبيقول له هنا ففيهما فجاهد. طبعا كلنا عارفين الجهاد منزلة الجهاد وأجره ومنزلة الشهيد وعظمتها ودي ومنزلة الشهيد ما فيش منزلة تانية تعادل منزلة الشهيد. لكن بر الوالدين زي ما احنا شايفين هنا في أحاديثنا أعظم وأهم وأجل منزلة من الجهاد. تمام. لنعلم ان بر الوالدين ليه هو في هنا تجاهد في ليه ممكن الاب والام لما يضطروا يطلبوا طلبات تحس ان هي ممكن ان هي ايه مبالغ فيها ساعات او انت تحس بالضيق مثلا فمحتاج الموضوع مجاهده نفس انك تحسي ان انت مش مضايقه وانك مقدره ظروف كبارهم دهيت ففي مجاهده لنفسك يعني ففيهما فجاهد. بر الوالدين عموما بالنسبه حتى للشباب عصبي كده وعايز كل حاجه بسرعه وشايف دايما ان ابوه وامه بيطلبوا منه حاجات هم مش عايشين في الدنيا ديت ولا ايه، يعني حاجات هو رافضينها من جواهم، واخدين بالكم؟ فالموضوع محتاج، انا عايزه ابرهم، محتاج ان خلق كريم جدا وصبر، انك بتجهدي نفسك جدا اللي تحاولي تنفذي اللي هما بيقولوا لك عليه وتدريهم، علشان عارفه ان العقوق شيء مش هين، وعارفه عقوبته، وعارفه ان طاعتهم واجبه عن اي شيء. فمداهنه النفس ده هي الجهاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيهما فجاهد. وفي ده كله بيقول لك دليل على عظمه وفضيله بر الوالدين، وانه افضل من الجهاد، والكلام ده فيه دليل لما قاله العلماء اللي احنا خدناه قبل كده، ان يجوز انه لا يجوز الجهاد الا باذنهما اذا كانا مسلمين، بمعنى ان احنا الابوين لو كانوا مشركين مش هتروح تقولي لهم انا عايز اروح اجاهد، استاذنيني عشان اجاهد، سواء طلب بقى ولا ولا ولا ولا ده، مش هتروح تستاذني الابوين المسلمين. بعد كده باب من ادرك والديه فلم يدخل الجنه. الحديث اللي قدامنا هيكون حفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من ادرك والديه عند الكبر او احدهما فدخل النار. نشوف الموضوع ايه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كعادته علشان يأكد أهمية الموضوع اللي بيتكلم فيه قرروا ثلاث مرات رغم أنفه. رغم يعني إيه؟ الرغام اللي هو التراب المختلط بالرمل، والمعنى اللي هو رغم أنفه يعني ألصق أنفه بقى بالتراب من الذل والخزي، يعني اتذل، مين ده اللي هيبقى مذلول ومخزي في الدنيا يوم القيامة اللي هيفعل كده؟ قالوا من يا رسول الله، علشان هم بيستفسروا مين اللي احسن يكون احنا، الصحابة بخافوا. قالوا من ادرك والديه عند الكبر او احدهما فدخل النار. يعني اللي يكون ابوه وامه كبروا ويكونوا ضعفوا، قوتهم ضعفت وعجزوا، وهو ما امشي بخدمتهم وطاعتهم على اكمل وجه، لان طاعتهم في السن ده هي وانفاق عليهم والقيام بخدمتهم ده سبب دخول الجنه، فكونه يفعل عكس كده فهو كده تسبب ان هو دخل النار. تمام؟ ده بقى تأكيد برضو للكلام اللي احنا قلناه قبل كده، بس هنا بنخص هنا بقى كمان الوالدين لما بيكبروا في السن. طب نيجي نشوف بقى موضوع تاني جميل جدا. طب لو الاب والام دول مشركين، ده مش بس مشركين، طب الاب والام دول بيفعلوا مثلا من المعاصي مثلا، اللي هي مثلا ممكن تخلي مثلا الابن مثلا في العادي يعني يحتقر ابوه مثلا. واحد شايف مثلا ابوه مثلا بيشرب خمر، بالعزب اللي بيزني من الناس اللي كده. فطب هيتعامل معاه ازاي؟ هل يستغفر لابيه المشرك؟ هل اقول يا رب اغفر لابويا المشرك الكافر لو هو كافر؟ هنشوف ابن عباس بيقول ايه. عن ابن عباس في قوله عز وجل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افن في سورة الإسراء إلى قوله كما ربياني صغيرا. المفروض نحن وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احنا خدنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قبل كده في المرة اللي فاتت، تمام؟ فقال لك ابن عباس فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تمام؟ طيب تعالوا نشوف الآية الأولانية: إما يبلغن عندك الكبر، يعني هم وانت موجود وعايش وشفت أبوك وأمك لما كبروا في السن، فلا تقل لهم أف، قاعد متضايق كل ما يشوف حاجة أف ياه، وأف بقى بيتساوى معاها ده أف ديت عشان يقول لك إن أقل حاجة إنك تتضايقي بس في وشهم وتمشي، ما بالك بقى اللي بيزعقوا مش جاي مش قادر استنى. فإحنا من بين الوالدين مش هندعي لهم دايما بالرحمة، الدعاء ليهم بالرحمة والمغفرة وكده، بس دوت خاص الدعاء دوت الأبوين المؤمنين، لكن هنا الحال بيختلف إذا كان الأبوين مشركين فلا يجوز ذلك. ليه بقى؟ لأن ربنا بعد كده سبحانه وتعالى أنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وما خصصش أي حد تاني، قال لك ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حب ان هو يستغفر لعمي ابي طالب اللي رباه وهي نزلت فيها الايه دي، نزلت فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن، امرها متروك لله، تمام؟ لكن بقى يجوز الدعاء عشان نفرق، احنا ما نستغفر لهمش مش رب يغفر لهم، يعني ايه يستغفر لهم؟ يطلب لهم المغفرة، يطلب لهم ان ربنا يغفر لهم. هل ده يجوز اب كافر ام كافرة او ربنا يغفر لها يغفر لها اذا كان هي مشركة بالله؟ لكن يجوز الدعاء لها بالهداية، تمام؟ يبقى في فرق بين اطلب لهم المغفره من ربنا واللي ادعو لهم من ربنا الهدايه ان هم يهتدوا. ابو هريره لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان امه ان هو نفسه ان امه تؤمن بالله وتدخل في الاسلام لكن هي مش راضيه، ادعي لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادعي لها بالهدايه: اللهم اهدي ايه ام ابو هريره. ولما جه قبيله اللي هي اوس تقريبا او دوسن دوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسن واتي بهم. بس ده كان ليه؟ هم احياء عايشين، فطول ما هم عايشين احنا بنرجو لهم الهدايه وبنرجو ان هم يكونوا من المؤمنين. لكن ماتوا على الكفر، ما قلش ربنا ارجو من ربنا ان هو يغفر لهم، لا ده كافر مشرك بالله امره خلاص معروف بقى بينه وبين ربنا، تمام؟ في فرق بين انك يعني اللي عنده اب مشرك، ودي بتبان قوي قوي في المين اللي هم مثلا بيكون دخلوا في الاسلام من وسط اسر مثلا كافره، دي بتبان. هل هو يدعي لهم ربنا يغفر لهم كما ربياني صغيرا؟ لا طبعا لا يجوز، في نهي. لكن الدعاء هنا ايه؟ اللي تكون دعم ربنا يديهم، انك بترجو ان هم يكونوا من المؤمنين. عرفنا الفرق؟ طب الاب بقى او الام اللي هم المشركين، هل احنا هل اللي هو ابنهم المسلم المؤمن ده مأمور ببره ولا لا؟ هنشوف كده في اول حديث عملت باب اللي بعده، باب بر الوالد المشرك. اول حديث معانا لسعد بن ابي وقاص هو دراسة. بيقول ايه سعد بن ابي وقاص؟ بيقول نزلت في اربع ايات من كتاب الله تعالى. اول آية احنا عرفناها واخدنا تفسيرها في اول الباب، وانا قلت لكم قصتها اكتر. يقول كانت امي كانت حلفت الا تأكل ولا تشرب حتى افارق محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج عن دين الاسلام. فانزل الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تمام. هي الحكاية ان هي كانت امه مشركة كافرة، وسعد بن ابي وقاص اسلم وكان بيحب امه جدا وبيبرها، لكن هي قالت له انت بتزعم ان دينك امرك ببر ابوك وامك وان تسمع اللي امرك به؟ قال لها نعم. قالت له فانا بامرك انك تترك دين محمد، فشوف بقى هتسمعني ولا لا، ومش هاكل ولا اشرب لغايه ما ترجع عن الدين ده. فسابها، وهي فعلا امتنعت عن الاكل والشرب لغايه ما وقعت، وبدا اولادها يجيبوا لها يشربوها ميه وكده عشان تقوم تاني. فنزلت الايات وان جهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. فقال لها ايه؟ قال لها يا امي والله لو ان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا على ان اترك هذا الدين ما تركته. لكن هو يعني هو عايز يقول ما فيش بعد كده غير المعروف، ان عملت بالمعروف. يعني لو انت ليكي 100 نفس كل نفس عماله تموت بسبب ان اخرج من الدين ده، انا مش هخرج منه. تمام. طب هنا الايه الموضوع الثاني اللي نزلت فيه ايه، كانوا في غزوه بدر، وبعد غزوه بدر ودي اول كانت غنائم للمسلمين في الاسلام، ما كانش لسه نزل فيها توزيع الغنائم، وبدا الصحابه الموجودين بعد فرار بقى المشركين بدأوا ان هم يسألوا عن ده، عايز حاجة براحتهم، يعني بيوزعوها براحتهم. فجي سعد بن ابي وقاص يوم بدر ده قتل واحد اسمه سعيد بن العاص بن امية، وكان من المشركين، وكان ليه سيف معروف يعني كده، كان عاجبه وعجب سعد بن ابي وقاص. فراح النبي صلى الله عليه وسلم واخد السيف دوت وقال له ايه؟ اني كنت اخص سيفا اعجبا. فقال له اوهبهولي ادهوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ليس لك ولا لي، دعه. وزي سعد بن ابي وقاص حصلت اكتر من حكايه، يعني بموقف بالنسبه لتوزيع الغنائم كل واحد عاوز حاجه. فنزلت اول سوره الايه؟ الانفال. يسالونك عن الانفال قل ايه؟ لله وللرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت الايات دي، فجاه قال له ايه؟ قال له ايه؟ الان خذ سيفك، اذهب وخذ سيفك. تمام. دي حكاية الآية الثانية اللي نزلت في بين في حق سعد بن أبي وقاص. طب والثالثة؟ سعد بن أبي وقاص كان في مكة وبعد الفتح ومرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزوره ليعوده. فسعد بن أبي وقاص كان خايف ان هو يموت وهو في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه يا رسول الله اني اريد ان اقسم مالي افاوصي بالنصف انا عايز اقسم مالي بين الورثه والباقي يبقى اتصدق بيه افاوصي بالنصف قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لا فقلت الثلث فسكت وسكوت النبي زي ما هندرسه في اصول الفقه اقرار اقراره الثلث فكان الثلث بعده ايه جائزا احنا كنا عارفين ان سوره النساء في الايه اللي هي في ايه المواريث اللي من بعد وصيه يوصي بها او دين فالوصيه هنا في الايه على الاطلاق ما قالش بقى قد ايه الوصيه ولا الدين كان قد ايه لكن السنه هنا بقى في الحديث قيدت وخصصت ان الثلث هو دي اللي ممكن اللي تقدر توصي بيه او تتصدق بيه والنبي صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث قال له انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس بمعنى ان انت تموت وتسيب الورثه بتوعك تدعهم تذر يعني تدعهم اغنياء غير ان انت تسيبهم فقراء يسالون الناس يعني لما تتصدق بكل مالك او بنصف مالك وتسيب الورثه فقراء انت تاثم تمام طب الايه الرابعه قال إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار قبل آيات تحريم نزول آيات تحريم الخمر فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر هنا هو كان بيشرب الخمر سعد بن أبي وقاص مع مجموعة من أصحابه في الأنصار فجي واحد جايب جمل كده هوت وقام براس الجمل من دقنه كده وقام ايه وقام ضربه بيها الجمل عليه فاصابه بقى خلاص ال ال ال ال الخمر بتذهب العقل فيصبح الرجل ايه بينتقص من مرؤته بيفعل اشياء هم بقى سكرانين فقام جايب ال دقن الجمل وقام خبطه بيه زقه عليه تمام فهنا راح للنبي صلى الله عليه وسلم فأم ربنا سبحانه وتعالى نزل آيات تحريم الخمر هنا نستفاد ايه من الحديث دوت اربع روايات او آيات نزلت في سعد بن ابي وقاص اولها كان الحث على طاعة الوالدين في غير معصية وفضل البر والإحسان الى الوالدين المشركين وهنا بقى فضل نيجي بقى في الأنفال وإن هو فضل الأمة المحمدية على سائر الأمم دي أمة محمد أحلت لها الغنائم أحلت لها الخمس بعد الخمس توزيع الغنائم غير يعني غير أي أمة تانية دي كانت أول أمة يحل لها توزيع الغنائم الحديث إن هو فيه استحباب زيارة المريض وده من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة وعيادة سعد بن أبي وقاص وهو مريض تمام وهنا أخذنا جواز التصدق بالثلث من المال وعدم الزيادة عن الثلث وآخر حاجة كانت إن الخمر محرم لأن خدي بالك إن مش الحديث كله له علاقة هي أول جزء أول آية بس احنا نشرح الحديث مبني الحديث كله جالك لكن المطلوب في الشاهد منه الايه الاولى بر الوالد الام المشركه هي برها بس هي دلوقتي بتامره بمعصيه مفيش بر في بر الابوين في معصيه بتامره ان هو يترك دينه بس لكن احنا من باب ان بناخد الحديث على بعضه مش بنجزئه بس تمام كده طب نشوف الحديث اللي بعده هو معانا حفظ حديث اسماء بنت ابي بكر عن اسماء بنت ابي بكر قالت اتتني امي راغبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هنا أتتني أمي راغبة، في رواية تانية بتقول أتتني أمي، لا هنا راغبة، في رواية بتقول راغمة. هنشوف برضو المعنيين. أتتني أمي راغبة، طبعا مش راغبة في الإسلام، هي راغبة في صلة بنتها أو طامعة في شيء إن هي تدهولها بنتها، تدهولها يعني طمعانة في شيء. فهي إما راغبة طامعة في شيء بتسألها فيه يعني، أو إن هي طامعة في صلة بنتها ليها تاني. وده كان أثناء العهد اللي كان بين المسلمين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش بعد صلح الحديبية قبل عام الفتح، كان في عهد. فيروحوا بقى ويجوا يقابلوا ولادهم وكلام. فجت هي معاها اخوها وقامت داخله وقاعده، فهي قامت اسماء بنت ابي بكر طبعا يعني لخوفها ان يكون امها مش مسلمه، ودخلت عليها ان هي يعني تعمل معاها ازاي، ايه الوضع مع امي مش مسلمه، قامت خافت هيتعرف الحكم الشرعي في التعامل معاها، قامت رايحه لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه. فسالته: افاصلها؟ يعني ينفع ان انا اصل رحمها؟ قال: نعم. وقال ابن عيينه ان نزلت فيها ان الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم. تمام؟ فهنا هو قلنا اللفظ اللي هو راغبة اللي هو قدامنا بمعنى طامعة أو راغبة في صلة ابنتها. طب لو جت باللفظ التاني اللي هي راغبة، يعني هي جت كارهة للإسلام، نافرة من الإسلام وكارهة مرغومة مش عايزة الإسلام، فهتصلها؟ لأن هي لو كانت جاية عايزة فعلا الإسلام، راغبة في الإسلام زي ما بعض يعني المفسرين قالوا، قالك طب اصلا مش هتحتاج ان هي تستشير النبي صلى الله عليه وسلم او تستفتيه في صلاتها، على اساس ان هي جايه تعمل اسلامها، صح؟ فهنا هو شفنا هنا حرص اسماء على معرفه الاحكام الشرعيه، وده لازم يكون حرص اي حد فينا هو بيتعامل يعرف حكم التصرف اللي بيعمله دوت ايه في الشرع. ايه تقديم الدين على القربة؟ لو تعرف يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو قال لها لا مالهاش صلة رحم، هتطردها مش هتقعدها عندها. فعندهم تقديم الدين بيكون فوق القربة، مقدم عن القربة لو تعرفوا الاثنين. في السفر في زيارة القريب، أمها جت لها تزور، وهنا تحري أسماء في أمر دينها. بص احنا مش عايزين برضو ناخد موضوع ان احنا ناخد واحد اتنين تلاتة في المستفاد، لا انا مش عايزة حفظ صم كده، انا عايزة انت فهمتي ان الحديث اللي جاي دلوقتي اخدت بالي، الحديث اللي جاي دلوقتي اللي هو الدراسة اللي هو ابن عمر، ممكن تقولي ان هو ايه صلته ايه صلته ببر الوالد المشرك. بس وانا واحنا بعد المصلحة هقول لك عن ابن عمر. قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بخلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. إيه الموضوع ده؟ عمر بن الخطاب هو والنبي صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، ليه قدام المسجد واحد بيبيع حلل سيراء، يعني ايه؟ يعني مخططة خطوط حرير، تمام؟ بتباع. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عجبتني الحلل اللي موجودة ده، هي اشتري هذه، ابتع هذه يعني اشتريها، فالبسها يوم الجمعة. بيشوف يوم الجمعة عيد للمسلمين، عيد، فالبسها يوم الجمعة. من المستحب فيه انك تلبسي احسن ما عندك انت رايحه لصلاه الجمعه. واذا جاءك الوفود، لو جالك وفود تناقشك في شيء او تسالك في شيء، تبقى انت ايه لابس حله زي كده جديده وجميله، تمام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: انما يلبس هذه من لا خلاق له، اللي ملوش حظ في دخول الدنيا، في دخول الجنه، هو اللي يلبس الحاجات دي، اللي ملوش دين يعرفه ايه الحلال وايه الحرام، هو اللي يلبس الكلام ده. وده لان الحله ان هو السيراء ديت فيها الكثير من الحرير، واخذوا مننا العلماء ان الحرير محرم على الرجال بالاجماع، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جات له هدايا حلل مسيرة برضو كده سيراء، فأرسل منها بقى للصحابة، ومنهم مين؟ عمر بن الخطاب. أرسل له إيه حلة؟ الحلة دي إحنا يعني إيه، هقول لكم، عبارة عن رداء جزئين زي البدلة كده، يعني تحت مثلا بنطلون وفوق سروال، تمام؟ هو مش بنطلون، يعني حاجة قطعتين، قطعة كده زي إزار وقطعة لفوق، لانه مش ما كانوش بيلبسوا بدل، فهي قطعتين ازار كده ملفوف على وسطه، والقطعه اللي فوق زي السروال. فلما ارسل لعمر قال له: طب انت دلوقتي انا البسها ازاي وانت قلت اللي قلته عن لبسها؟ يعني انت قلت البسها اللي مش عايز يدخل الجنه واللي ملوش دين، طب ازاي انا هلبسها؟ قال له: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ إني لم أعتقها لتلبسها، أنا مش بديها لك عشان تلبسها، لكن تبيعها أو تهديها أو تكسوها لحد يكون من بيلبس الحاجات ده هي. ودي قالوا فيها جواز إنك تهادي المشرك، يعني تديله الهدية، لأن عمر بن الخطاب أرسل بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، كان أخوه من أمه. هو بص، البنطلون مش من اللبس اللي هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بيحدد الراجل كده او كده بس، يعني هو عشان ما فيش يعني في الامر، لكن هم كانوا بيلبسوا السروال اللي هو الازار، ولو يعني كل عباره عن ازار قطعتين. هتاخدوا على فكرة في العورة والكلام ده في الفقه، هتدرسوا العورة، هتدرسوا الكلام ده كله اللي يجوز لبسه او لا. تمام؟ هنا هو الحديث فيه التجمل هنا بحسن اللباس، يعني باللبس الجميل ليوم الجمعة. وانما امتنع قالك عن هذه الحلقة انها كانت حرير او اكثرها من مصنوع من الحرير. والنووي قال ده الحديث من ادلة تحريم لبس الحرير للرجال. وهنا المستفاد في زي ما شفنا في الحديث، في اباحة اهداء الحرير واباحة ثمنه، لان في قوم تانيين، في ملل تانية مش محرم عندها، الحديد طبعا للرجال محرم، محرم للرجال يا نعيم. جواز إهداء المسلم المشرك ثوبا أو غيره، يعطيه هدية. استحباب لبس نفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوه، يعني بيتخصص لبس رداء معين بيتخصص للأعياد، ليوم الجمعة، للقاء مثلا وفود جاية، عندك مثلا ضيوف جايين او كده، ممكن هو لبس مثلا واحد مخصص بكده، مش لازم بقى الاسراف لكل مناسبه مثلا اجيب لي طقم. لا، هو مش ده المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخصص زي ل تعطى هديه لغير المسلم. وايه لو كانت قماش ممكن تفصل للنساء، يعني تتخيط وتبقى للنساء لو هي قماش. هنا عمر بن الخطاب اهداها لاخ ليه في مكه قبل اسلامه، يعني غير مسلم. فهنا اخذنا اهداء، يعني جواز اهداء اهداء المسلم للمشرك هدايا. ما هو ما هي حرام اهو. ايوه يا عفاف، يجوز اهداء فعلا المشرك شيء حرام، لان هو محلل، مش حرام عنده في دينه، مش حرام عنده، هو حرام عندي انا، ديني انا بيمنعني. لو كمان من الجميل جدا لو عرفت ان انا كمان ديني بيحرم عليا لبس ده، يبقى عنده عزه بديني. انا ديني بيحرم عليا لبس الحرير او الذهب للرجال. البسوا انت، اتفضل البسوا، انا مش انا، هو ديني ما بيحرموش. في صله الاقارب والمعارف وان كانوا كفار، وديت خدناها من الحديث اللي قبله، لا ينهاكم ايه الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. تمام. جواز البيع والشراء عند باب المسجد مش داخل المسجد. خدوا بالكم، هنا خرجوا من المسجد بس لقوا واحد بيبيع الحلل دهيت فاشتروا منه، فهنا يبقى في جواز ان هو يكون البيع ده يكون خارج المسجد، البيع والشراء يكون خارج المسجد، خارج حدود المسجد خالص، الاسوار بتاعه المسجد مش داخل المسجد. تمام. يجوز اهداء بصوا مع الاسئله الفقهيه ديت احيلكم بقى على ايه في التليجرام، على موقع المعلمه نشوه للفقه. هنا هو يجوز هنا اهداء المشرك بهديه محرمه علينا. ايوه، هو بذهب مثلا محرم على الرجال، يهدي مثلا واحد مثلا ليه قريبه مثلا ولا كده، هو نصراني ولا مشرك ولا كده، يديله ديت واحد اتعرف عليه الهديه، لان انا عندي دين بيمنعني ان البسها. ادي هو حله هنا حرير، عمر بن الخطاب هو قال له ايه، او اكسوها. ما قالكش اكسوها المسلم، هو اداها لمين؟ اداها لمشرك، لان يعني هي لا تجوز. ايوه، لا يجوز بيع لبس التبرك طبعا، زي او مثلا اللي هي بتعمل تجميل او كلام دوت، ان هي عارفه التجميل دوت هتظهر بيه بتتبرج بيه، مش من حقها، لا يجوز ان هي تعمل بيه لان هي بتساعد على التبرج. هناخد الحاجات دي على فكره، هناخد قدام هندرسوها كمان، هتدرسوا في التجارة، هتدرسوا في اصول الفقه وفي طب نشوف الباب اللي بعده، ويكون ده اخر باب معانا النهارده، اللي هو باب لا يسب والديه. واحنا اتكلمنا في جزء من الموضوع ده. هنا هو الحديثين اللي هناخدهم دلوقتي مرتبطين ببعض، هو نفس المعنى يعني شرحهم واحد. الحديث الاول حفظ اللي هو عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أبوه وأمه، ده اللي كنا قايلينه في اللعن، وقلنا ان هو من الكبائر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ من الكبائر ان يشتم الرجل والديه. وهم طبعا معروف عندهم مفيش حاجه اسمها يشتم، اي حد بيشتم ابوه وامه او يسبهم خلاص. فدوت ايه لما يسكوا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحفزهم ان هم يسمعوا، بيلفت انتباههم ان في امر خطير هتكلم فيه. الصحابه بيتخضوا، يعني كيف يشتم؟ استبعدوا تماما، ده شيء بالفطره السليمه يعني بتأباه، بترفضه. في واحد فطرته سليمه يروح يشتم ابوه ما عاشوش لما شافوا اللي بيقتلوا ابوهم وامهم، نسأل الله السلامه. فقال له ايه؟ قال لهم ايوه، يشتم الرجل فيشتم اباه وامه. فهنا الحديث في ايه؟ في سد الذرائع، يعني بنقطع الاسباب اللي بتؤدي للمحرم. زي ما كنا بنقول دلوقتي، انت بتبيعيش الحرير للي انت عارفه ان هو الراجل هيلبسه. يعني تيجي تبيعي قماش حرير او مثلا قميص حرير وعارفه ان دوت رجالي لمسلم، انت عارفه ان هو اللي هيلبسه، يبقى انت اديتي له سبب بان هو يفعل محرم. تلاقي واحد سكران مثلا ويقوموا بايعين له عصير، عارف ان هو هيخمره ويعمله خمره، واحد مدمن خمر. القران ادانا امثله جميله جدا لموضوع سد الذرائع دوت، يعني نقطع الوسائل اللي بتؤدي الى المحرم دي. قال لك ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني انت هتلاقي نفسك بتسب اللي بيعمل كده، بيسب ربنا وهو ما بيسبهوش، انت بتسب دين بدين اللي هو مثلا اللي قاعد قدامك اللي هو مثلا نصراني ولا مجوسي ولا كده، فهو يقوم هو كمان ايه؟ يسب الهك اللي انت مؤمنه بيه من غير علم، ما عندوش علم. يعني ايه الله الاحد الصمد؟ ما عندوش دي. انت عارفه اللي بيتكلم دوت فاهم، فانت تيجي تبقى قاعده مثلا قدام نصراني مثلا ولا يهودي اللي هو بيقول ان المسيح بقى ابن الله ولا هو المسيح الله، واليهودي اللي عزال ابن الله، ولا المجوسي اللي مش عارفه بيعبد النار، ولا اللي قاعد بيعبد البقر دوت، وتيجي تشتمي ايه اللي انت بتعبده دوت، وتقومي شتمه اللي هو بيعبده، فهو بالتالي هيعمل هيرد عليكي، هيقوم شاتم هو كمان الهك ودينك. فانت كده تسببتي بطريق غير مباشر انك تفعلي شيء محرم، انك انت ان دينك اتهان والهك اتشتم. فبالذات برضه سد الذرائع ان انت ان المسلم بقى المسلم ما تشتمش اللي قدامها بابوه وامه. طيب ما تشوفش قدامها بابوه وامه، فهو كمان يرد عليها. فانا هقف عند الحديث دوت، وهو بس عند هنا يستسب الرجل لوالده، يعني يكون سبب في سبه هو نفس شرح الحديث اللي فوق، عشان يكون بكده انتهينا من باب لا يسب والديه. ولو في اي نقطه مش مفهومه انا معاكم هنا على الشات، اوكي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.